لا لا، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في علم الأصول. ممكن نشوف النور ده؟ النور. ما زلنا في علم الأصول في منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في هذا البيت في مسألة التكليف ومانع التكليف وعوارض التكليف، التي هي تعد من أهم الأشياء لفهم المسلم لأمر دينه. فتكلمنا عن التكليف، وتكلمنا ما معنى مانع التكليف، وما زلنا في عوارض التكليف، وذكرنا بأن عوارض التكليف هناك 12 عارض للتكليف، وذكرنا قبل ذلك أن هناك، قبل أن نتكلم في عوارض التكليف، تكلمنا في الحقوق، وأن هناك حق لله، وأن هناك حقوق لي، حقوق للعبد أعطاها الله للعباد. وذكرنا بأن الأصل في حقوق الله هي العفو والمسامحة، وذكرنا بأن الأصل في حقوق العباد وهي العدل، وقائمة على البدل، واضح؟ المثلية، إن تعذر البدل، واضح؟ وإلا له أن يعفو. وفصلنا في هذه الأمور كلها، وذكرنا بأن عوارض التكليف عدة أمور. لذلك من لم يسمع هذه المحاضرات لازم، واجب، فرض عين، لازم يتعلم هذه الأمور، لازم يسمع المحاضرات الماضية. وتكلمنا وذكرنا بأن هناك 12 عارض للتكليف، لا يخلو كتاب في علم الأصول فيه مسألة عارض التكليف إلا وذكرته لك بفضل الله. تكلمنا في عدة أمور. واحد، تكلمنا في عارض عدم البلوغ. اثنين، تكلمنا في الخطأ، صحيح؟ وتكلمنا في عدم النسيان بالتفصيل، وما كان من النسيان في حق الله، ما كان من النسيان في حقوق العباد. الأمر الرابع، ألا وهو العارض الرابع، ألا وهو المرض، صحيح؟ هذا هو العارض الرابع من عوارض التكليف. المرض هي حالة تعتري العبد تمنعه من التكليف أو من بعض أمور التكليف، حالة تعترض للعبد، هذا يسمى بمرض، واضح الكلام؟ الأصل هذا أولا. اثنين، الأصل في المريض أنه مكلف، خد بالك، ليس الأصل في المريض أنه غير مكلف، لا، أنه مكلف، هذا هو الأصل في المريض، إلا إذا جاءت عدة أحوال فتمنع هذا المريض من أن يكون مكلفا ببعض الأشياء. يعني لو جئنا مثلا لأمر المريض تجد مثلا في الطهارة هذا المريض تجد مثلا مريضا بشيء ما، فلو أنه اغتسل هذا سيتسبب في زيادة المرض الذي هو فيه، أو أنه سيؤخر البرء أو سيؤخر الشفاء. مريض مثلا بحمى وليكن، نسأل الله العافية، مش عارف الترابيزة بيجيبوها على إبلة ليه، لا لا خليه خليه خليه، واضح. المرض الأصل في المريض إنه مكلف، لأن عندنا أناس بيظن أنه مجرد أنه صار مريضا أنه سقط عنه التكليف، فلا عاد يصلي ولا عاد يصوم ولا عاد كذا ولا عاد كذا. لا، الأصل أنه مكلف إلا إذا كان هذا المرض يمنعه من عدة أشياء. لو جئنا مثلا في الطهارة، مريض عنده حمى مثلا، وهذا المريض لو أنه قام جنبا لأنه اغتسل في مرضه، فالطبيب يقول له اوعى تستحمى. لو اغتسل هذا يا إما سيزيد في المرض، مفهوم، وبالضروري سيؤخر الشفاء. فلو كان هذا سيزيد في المرض يبقى هذه فتوى ليس حكما، مفهوم. والفتوى ينبغي فيها الاستفصال، ينبغي فيها الاستفصال. إذا لو اغتسل لو استحمى مثلا هذا سيزيد في المرض، إذا هنا حدث عندي عارض للتكليف لأنه مكلف بالغسل لأنه لابد أن يصلي، فلو صلى بغير اغتسال صلاته باطلة، لكن هنا حدث عارض وهذا العارض يمنعه من أن يغتسل لأنه لو اغتسل سيزداد في المرض، وحكمة الشريعة تأبى ذلك، حكمة الشريعة تأبى ذلك. إذن هنا الشريعة أمرته أن يتيمم، أن يصير إلى البدل، ألا وهو التيمم، فيصير إلى البدل. إذن معنى ذلك حدث عارض لتكليف الغسل، حدث عارض ألا وهو المرض لتكليف الغسل، مفهوم. لكن ليس كل مرض لا يغتسل منه، ليس كل مرض لا يغتسل منه. لذلك قلت لك هي ايه؟ هي فتوى ليس حكما. فهذا يصير الى البدل، فالبدل هو التيمم، مفهوم. لذلك يصار الى التيمم عند واحد تعذر الماء، اثنين المرض، صحيح، ثلاثة وجود الماء لكن يتعذر استعماله، وجود الماء لكن يتعذر. يعني ايه؟ هو اولا يتعذر وجود الماء، الماء مش موجودة، او الماء الموجودة هو يشرب منها وهو في الدور العشرين والاسانسير عطلان، مفهوم، وعبال ما ينزل يجيب مية ويطلع مش هينفع، مفيش الا شوية مية هو اللي يشرب منهم ويعملوا منها الاكل والشرب والكلام ده كله. وقالوا لك المية هتيجي امتى؟ المية هتيجي الفجر، خلاص كده. هل ده يتيمم؟ واضح. الميه الموجوده على قدر الايه؟ على قدر الشرب. هل ده يتيمم؟ الجواب يتيمم، مفهوم، اذا تعذر عنده شراء الماء. اللي ممكن يتصل، ايوه يا فلان حط لي في السبت 3 ازاز ميه، حط لي في السبت جيركن بتاع ميه كبير كده، ينفع؟ يتعذر استعمال الماء يصير يتيمم. لكن متى وجد الماء؟ لذلك الآية تشعر إذا لم تجد، فإن لم تجدوا ماء، معنى كلمة فإن لم تجدوا معنى ذلك أنه بيبحث، صحيح؟ إن لم تجدوا يبقى بيبحث، صحيح كلام؟ فتوقفت الأمور أمامه، خلاص، يبقى هنا يصار إلى التيمم، يبقى صار هنا عارض، صار هنا عارض. اثنين، الماء موجود لكن يتعذر استعماله، جزاك الله خير، يتعذر استعماله، الماء موجودة لكن مفيش حاجة يسخن فيها، السخان مفيش، كهرباء قطعة، طيب يشغل على المتجاز ما فيش لمبه فاضيه. مفهوم الكلام؟ ما فيش اي حل خالص، والجو ساقع جدا، لو اغتسل هيموت. يبقى هنا عارض ولا لا؟ الجواب هذا عارض، يبقى يصير الى البدل الذي هو التيمم، كما حدث لمن؟ لعمرو بن العاص، كما عند الامام احمد والنسائي من حديث عمرو انه كان في غزوه ذات السلاسل، قال فقام جنبا فتيمم. عمرو بيقول ايه رضي الله عنه؟ فتح مصر باذن عمرو بن الخطاب، نسال الله ان يجمعنا به واياكم في الجنه. بيقول ايه؟ قال كنت جنبا في ليله بارده شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت لأصحابي صلاة الصبح، فلما رجعوا قالوا يا رسول الله إن عمرا صلى بنا جنبا، فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ خد بالك اللي وصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصله غلط، لأن قالوا إيه؟ صلى جنب، لا هو ما صلاش جنوب، ده هو تيمم. واضح الكلام؟ فقال هنا النبي عليه الصلاه والسلام اصليت اصحابك وانت جنوب؟ كنت جنوبا. فقال يا رسول الله اني تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما، فتيممت. فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام، تبسم ليه؟ اقرار، استبشار من النبي صلى الله عليه وسلم ان عمرو استنبط الاستنباط الجميل ده. واضح الكلام كده؟ يبقى الماء موجود ولا لا؟ عمرو مريض؟ رباعيه. عمرو مريض؟ مش مريض، ده في غزوه. ده كان في غزوه. مساء الخير. ده كان في غزوه. واضح الكلام؟ يبقى ما في مرض، صح؟ فيه ميه، لكن في عارض، الا وهو ان المايه دي مش عارف يدفيها، ولو عرف يدفيها ده في صحراء. واضح؟ فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت وصليت باصحابي الصبح. يبقى عمرو هنا كان عنده عارض ولا لا؟ يبقى تعامل مع العارض، تعامل مع العارض. كان عالم فقيه عارف الحكم، واضح؟ إن كنتم جنبا فاغتسلوا فاتطهروا، وعارض الحكم إن الماء موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استبشر لعلمه من عمرو أنه تعامل مع عارض الحكم. صح الكلام كده؟ فرق كبير جدا إن يكون عندك حكم وتتكلم بيه، وفرق كبير إنك تفهم تنظر للحكم والإيه؟ والعوارض، عشان تعرف تدي الجواب، تدي الجواب صح؟ مفهوم الكلام؟ إذا أنا عندي هنا عمرو فعل ما فعل رضي الله عنه. طيب تعال بقى للمريض، أدي حالة التيمم من عوارض التكليف، تعال لهذا المريض. يبقى هذا المريض لو اغتسل سيحدث له ما يحدث، يبقى صار هذا عارض ولا لا؟ كويس جدا. لو أنه شوفي لكن في فترة اسمها فترة نقاهة، هو الصبح كده الحرارة بتاعته كويسة جدا، بالليل كانت الدنيا بايظه خالص، والصبح الدنيا كويسه خالص، والحراره بتاعته حلوه وكل حاجه، لكن الدكتور يقول له خليك زي ما انت، الاكل بتاعك زي ما هو، والدواء بتاعك زي ما هو، مش عارف ايه، انت في فتره نقاهه، لو ما اهتمتش بنفسك هترجع اسوأ ما كنت. مفهوم؟ لو قام جنوب يغتسل؟ رد عليه. لا. ليه؟ ما هو مش مريض خلاص. في مازال عارضا. الا وهو الشافعي واحمد وابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك خد بالك احنا دلوقتي ايه؟ المرض لا يجوز ان يغتسل لانه سيزيد المرض، صح كلام؟ الشافعي واحمد وابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك وان شوفي يغتسل فيتاخر البرد لا يغتسل. شوف النبي ازاي يا احمد؟ يبقى في مصر بس بعيد. صح كلام؟ بس بعيد. يبقى هنا مع زيادة المرض لا يجوز. طب هو خلاص المرض انتهى، لكن هو فترة الطبيب بيقول له كده، بيقول له لو عملت، لو امتنعت عن الدواء، لو رجعت للأكل مش عارف ايه و الى اخره، استنى يوم يومين. هو قام جنب، هل يغتسل؟ الجواب لا. لان هنا سيتاخر الشفاء، سيتاخر الشفاء. فيجي هنا الشافعي واحمد جلسان ثانيه ومعمر بن حزم وابن القيم يقول لك لا لا يغتسل، يبقى ده برضه لسه عارض، يبقى ده مازال ايه؟ مازال عارضا، لا يجوز له ان يغتسل. يبقى هنا حدث عارض للمريض اذا كان سيزداد المرض او اذا كان سيتاخر البر، فليس عليه ان يغتسل وانما عليه التيمم، لكن الوضوء اخف فله ان يتوضا. الوضوء بخلاف الاغتسال، واضح الكلام؟ اذا هنا لا يجوز له الاغتسال. السؤال لما؟ ها ردوا عليا، ردوا عليا عشان ابقى فاهم انتوا معايا ولا مش معايا. ليه؟ في عارض، اما انه سيزداد المرض، اما انه سيتاخر، سيتاخر الشفاء. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ الكلام ده مهم جدا لان هيغنيك عن كتب كتير قوي، يعني في مصنفات خاصه باحكام المرضى، باحكام المرضى. فيجي المصنف يكتب يقول لك ايه؟ ورساله الدكتوراه ورساله الماجستير، ويكتب مجلد فيه 600 صفحه، واحكام المريض في الماء، احكام المريض في الطهاره، احكام المريض في الصلاه، احكام المريض مش عارف ايه، في النكاح، في الحج. طب ما هو كل دي تغني عنها ايه؟ القاعده الضابط، اذا زاد المرض لا يجوز، اذا تاخر البر يبقى لا يجوز. خلاص كده الكلام. لو جينا عند المرض ادي امر الطهاره، لو جيت عند المرض هتيجي برضه في مساله الصلاه، هتاتي هنا قاعده. احنا اتفقنا بان المريض الاصل انه مكلف، الاصل انه مكلف. هتيجي في الصلاة، الاصل في احكام الصلاة ان هذا العبد مكلف بالصلاة، مش مريض يبقى انا ما صليش، لا، ولكن يصلي على حسب استطاعته، اللي تقدر عليه اعمله. اليسير لك لا يسقط بالعسير عليك، اليسير لك لا يسقط بالعسير عليك. يعني الاصل في الصلاه انك تقف قيام، خلاص الاصل القيام، لكن انا ما اقدرش اقف، مش هقدر اقف. قال طب ما انت جاي من بيتك ماشي، ما انت جاي من بيتك ماشي، ما هذه قرينه انك تقدر تقف، مفهوم؟ ولو ما تستطيع ان تقف خلاص كبر ثم تجلس. اثنين، اقدر اقف لكن لغايه الفاتحه، اول ما الامام يبدا في القراءه او كده ما اقدرش، نقول له تفضل تظل واقفا حتى لا تستطيع ان تقف، يبقى هنا تجلس لانه وجد عارض الا وهو مرضه. طب انا ما اقدرش اركع، يبقى خلاص عليك بي ان تنئ بي بالراس. ما اقدرش كذا، ما اقدرش كذا، انا في السرير ما اقدرش استقبل القبلة، يبقى صلي على حالي. انا ما اقدرش اتوضى اصلا، ما اعرفش احرك ايدي ولا اقوم ولا اتوضى، يبقى ينظر الى من يوضيك. اذا تعذر من هناك من يوضئك انت، يبقى تذهب الى التيمم. لا استطيع ان انزل من على السرير كي اتيمم، الحائط اللي وراك، الحيطة اللي وراك دي تيمم عليها، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام بحائط في حديث جرير بن الحارث في صحيح الامام مسلم. اذا حكم المريض ان اليسير عليه لا يسقط بالعسير عليه، مفهوم؟ العسير عليه السجود، يبقى العسير انه يسجد، لكن اليسير ليك انك تقف وتركع، صحيح؟ اليسير انك تقف وتركع، فالعسير اللي هو السجود ما يسقطش اليسير عليك، فمش عشان مش قادر اسجد ومش اصلي، لا، لن تعفى، لن تعفى، صح كده الكلام؟ الصلاة لا تسقط عن هذا العبد الا في حالة واحدة، انه لا يستطيع لا كلام ولا حركة، لا كلام ولا حركة. لذلك الصلاة تعريفها اي شيء؟ التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، صح يا شيخ خليل؟ يبقى هذا تعريف الايه؟ الصلاة. فإذا سقطت الأقوال يبقى هناك افعال يقدر يركع يقدر يسجد. ممكن واحد اخرس. اذا سقطت الافعال هو طريح الفراش، نسال الله شفاء المسلمين، طريح الفراش ما يقدرش يتحرك، يبقى بقيت ايه؟ بقيت الاقوال، حد يوضي ويصلي على حاله ويقرا القران، مفهوم؟ ويومئ براسه قليلا في السجود والركوع. لكن هذا ما يستطيع ان يفعل شيء مطلقا، لا اقوال ولا افعال، سقط عنه التكليف. مش عارض للتكليف، لا ده سقط عنه التكليف اصلا. يبقى تفهم كده بقى في الصلاه وفي الحج وفي استقبال القبلة، واحد في القطر، واحد في الاتوبيس، وحضرة الصلاة اعمل ايه؟ ما هو السواق مش اللي بيسوق ده الحسن البصري يعني هيركن على جنبه ولازم يصلي يا جماعة، لا ده السواق ده التلوثين مش هيوقف، هيبقى عنده وقت لازم يمشي فيه. يبقى انا بعمل ايه؟ ازازة مية معايا، مش معايا يا جماعة، في حد معايا شوية مية؟ مفهوم؟ واتوضا كده في اخر الاتوبيس ولا في اي حتة توضا، صح الكلام؟ بعد كده اعمل ايه؟ اقف واصلي، صح كده؟ القبلة ما استطيع ان استقبلها، القبلة مثلا في مكان استطيع ان استقبله خير، لكن لا استطيع ان استقبلها لا في الاتوبيس ولا في القطر. ترجع للقاعدة، اليسير لا يسقط بالعسير، اليسير عليك، اليسير لك لا يسقط بالعسير عليك. يبقى اليسير لك افعله، مش عارف استقبل القبلة مش مهم، ما اقدرش اقف. ليه؟ انت عارف القطر، انا راكب قطر مثلا درجة ثالثة، ده ما بيعرفش يقف، ده بيمشي كده ما فيش، ده هو بيروح كده، العجلة العربية تروح كده، العربية تروح كده، مفهوم الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما اقدرش اقف، يبقى يعمل ايه؟ خلاص صلي جالس، صلي جالس، وتخفض في الركوع واكثر منه في السجود براسك، لا بجذعك، لا بجسمك. كثير من الناس بيفعل بالجذع، هذا غلط. اذا اليسير لك لا يسقط بالعسير عليك. اذا اعمل ايه؟ الذي تستطيع ان تفعله ايه؟ افعله. واضح الكلام كده؟ لكن وقت الصلاة أهم شيء. وقت الصلاة أهم. وقت توقيت الصلاة هذا أهم، هذا أهم شيء. واضح الكلام كده؟ يبقى اليسير، القاعدة هنا، اليسير لك لا يسقط بالعسير، لا يسقط بالعسير عليه. يبقى دي قاعدة المريض. يبقى كلمة اليسير لك، يبقى الأصل إن هو إيه؟ مكلف. يبقى اليسير لك تقدر تعمله، اعمله. العسير عليك ما تقدرش تعمله، ما سقط عنك خلاص، ده عارض للتكليف، الا وهو مرضك، الا وهو المكان الذي انت فيه. واحد راكب قارب، مفهوم؟ راكب قارب، فده بيصطاد سمك ولا حاجه وفي وسط البحر والكلام ده كله، يقدر يقف يصلي؟ يقدر. ما يقدرش يبقى خلاص يصلي. قاعده عند الإمام الحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل في قاربه، واحد يصطاد سمك ولا حاجة بالقارب بتاعه ده، انت عارفين القارب الصغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، خد بالك من الحديث، فإن لم تستطع فقاعدا، في رواية صل قائما ما لم تخف الغرق، ما لم تخف الايه؟ ما لم تخف الغرق. يبقى انا كده صار عندي عارض. يبقى ما هو عارض المريض؟ يبقى المرض هنا عارض ليه؟ للتكليف. واحد، اتنين، ان المريض الاصل انه مكلف، صحيح؟ ثلاثة، ان اليسير للمريض لا يسقط بالعسير عليه، فالذي يستطيع ان يفعله عليه ان يفعله، لكن لا يسقط شيئا في الصلاة أو في العبادة الواجبة عليه وهو يستطيع أن يفعلها بحجة أني مريض، لا. مفهوم الكلام؟ زي الصيام، لو أنه مريض، المرض عارض لإيه؟ عارض لفرض الصيام في رمضان، إن كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم من الغائط او المستمسة الى اخره. يبقى هنا المرض عارض لهذه العبادة، لهذه العبادة، لكن لا تسقط، لا يسقط المرض العبادة. يبقى هذا عارض. ضابط هو ايه؟ ضابط المرض ايه؟ اليسير لك لا يسقط بالعسير عليك. يبقى اي واحد في المستشفى في اي مكان بيكلمك يقول لك انا عايز اصلي، عايز كذا، عايز كذا، يبقى انت تتعامل معه، تتعامل معاه حسب الضابط ده. ايه اللي تقدر تعمله؟ يقول لك اللي اقدر اعمله واحد واثنين وثلاثة، اقدرش اعمل اربعة وخمسة، يبقى تعمل واحد واثنين وثلاثة. صح الكلام كده؟ بس انتهت المسألة. وهكذا في كل شيء. يبقى هنا عارض الايه؟ عارض المرض. اذا عارض عدم البلوغ، ذكرنا عارض الخطأ، عارض النسيان، عارض المرض. المريض مكلف، ليس غير مكلف. مفهوم؟ كويس. أربعة، خمسة، عارض عارض النوم. النائم هذا في حكم من زال عقله، في حكم زوال العقل هذا المؤقت. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل النوم عارض، لأن الأصل إن الصلاة على وقتها، ده الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بمواقيت. ولكن هنا حدث عارض، ألا وهو عارض أنه نائم. هذا العبد أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك نام وما قام إلى صلاة الصبح. فإذا لم يقم إلى صلاة الصبح هل يكون آثما؟ الجواب لا يكون آثما. لما؟ لأن النوم صار عارضا. فلو قام مثلا بعد شروق الشمس، لو قام بعد شروق الشمس هل يكون آثما؟ الجواب لا، لكن في حالة واحدة فقط، في حالة واحدة فقط سنذكرها إن شاء الله. لكن انتبه هنا، فإذا كان نائما حتى ولو انتهى الشروق أول ما يقوم وجب عليه أن يصلي، لا يلتفت إلى أي شيء، ما يخش المطبخ يعمل له كوباية شاي ويخد له كروسون ويقعد له مش عارف يشوف لي إيه، ويفتح النت بتاعه ويشوف له صفحته عبال ما يشرب كوباية الشاي، وبعد كده قوم اتوضى وقوم اصلي، ياخد له في القصة دي بتاع ساعة يأسم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها بفاء الصوع. إذا وجب أول ما يقوم يعمل إيه؟ يتجه إلى الصلاة. إذا جعل الشرع هنا بأن النوم عارض من عوارض التكليف، لكن إذا كان يأخذ بالأسباب، إذا كان يأخذ ليه؟ بالأسباب. أما إذا كان هذا العبد لم يأخذ بالأسباب ولم يأبه أصلا بصلاة الصبح وظل سهرانا على القهاوي وعلى النت وعلى اليوتيوب، وهو عارف كويس إنه لو فضل يسهر مش هيعرف يقوم، مش هيعرف يقوم للصبح أصلا عشان يقوم يصلي الفجر. مفهوم الكلام؟ يبقى هذا العبد في نيته أنه أصلا ما يريد أن يقوم للصلاة. وهنا الأعمال إنما الأعمال بالنيات. يبقى هنا عمل قلبي يأسم به فصار من معاصي القلوب، ألا وهي النية السيئة، لأنه نام أصلا وليس في ذهني إنه يقوم أصلا للفجر. هو مش في دماغه، هو أول ما هو أصلي، لكن مش في دماغه يقوم في الوقت. خد بالك، هو مش هيقومش هيصلي، لا ده هو هيقوم يصلي بس أول ما أقوم بقى، لكن ليس في ذهن اني اقوم في وقت الصلاة. وقت الصلاة فرض عين، له اول وله اخر، له اول وله اخر، اخره الشروق. فلو انه لم يأخذ بالاسباب عشان يقوم في وقت الصلاة، او في نيته انه لا يريد ان يقوم اصلا، لكن هو هيصلي بس امتى؟ اما اقوم بقى، العبد ده يأسم. هذا العبد ايه؟ يأسم. ممكن تقول لي ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها ليس الإسم من النوم وإنما الإسم أخذ من نيته السيئة. خد بالك في فرق بين الحكم وفي فرق بين الأمور والقرائن المحيطة بالحكم. دي مسألة تانية في غاية الأهمية بتغفل عنها كتير. في فرق بين الحكم والقرائن المحيطة بالحكم. الحكم في ذاته قد لا يأخذ شيء، قد لا يأخذ شيء، لكن أحيطت به عدة أمور اقترنت به اكتسبته الاسم صار اسما. طب ممكن أمثلة على المسألة دي؟ لا، أمثلة كتير، لكن افهم بس القاعدة الأول. إذا عندي شيء في ذاته قد يكون مباح ولكن يقترن به عدة أمور فيكتسب الحكم من القرائن المحيطة لا من ذاته. يعني مثلا حكم ركوب العربية مباح، صح الكلام كده؟ حكم ركوب مش عارف ايه مباح، لكن هيركب العربية واشترى العربية وحكم شرائها مباح. هو اشتراها عشان يركب فيها شوية البنات عشان يبقى شكله حلو كده قدام البنات، يبقى الشراء اللي هو مباح في ذاته ما بقاش مباح في ذاته، بقى ايه؟ حرام. حرام، لكن الحرمة اكتسبت منين؟ مش من مجرد الشراء، لا، من نيته السيئة، من القرائن المحيطة. يبقى ما تغفلش عن القرائن المحيطة وتيجي تبص بنظر أعور على الحكم ذاته. غلط. هشتري تليفون، التليفون ده حكم شراء وحكم امسكه مباح، لكن انا هشتريه عشان اكلم البنات عليه، عشان اتفق على الرشوة عليه، عشان اتفق على حاجات حرام عليه، خلاص. يبقى شراءه ده اكتسب الحرمة. كويس، يبقى اكتسب الحرمة لمجرد الشراء؟ لا، للقرائن المحيطة به. القرائن المحيطة، المحيطة به. مهم جدا ان الشيء في ذاته قد يكون مباحا فتيجي انت تحكم على الشيء على انه مباح. زي مثلا ايه، انا اتكلم في المصايف، ليه مثلا يجي يقول لك المصايف كذا والمصايف كذا انتوا هتحرموا كل شيء؟ سؤال، المصيف في ذاته يعني مثلا هقعد اجيب كرسي واقعد قدام البحر واشم شويه هواء مع النسيم والشمس اللي هتطلع تحرقك دي، حكمي ده ايه؟ كويس جدا، مباح. لكن لما جت البنات والعراية والعريانين والاغاني والموسيقى والبلاوي السوداء والبلاوي الزرقاء والبلاوي كل الحاجات دي، الحكم اكتسب ايه؟ ها، اكتسب الحرمة. اكتسب الحرمة من ذاته. بيجي ناس فتاوى تيجي مثلا في قنوات يقول لك كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، الجلوس وشم الهواء والقعاد عن ما دي من زينة الله. هذا المغفل نظر ليه؟ لذات الحكم، ما نظر ليه؟ القرائن المحيطة. هو انت مثلا لو واحد معاه مش عارف عنده الفيلا والبسين بتاعه ومش عارف ايه وواوا ومشغل مش عارف شريك كده في صوت الهواء، مفهوم الكلام؟ عشان ايه على البحر يعني، وعنده بسين وقعد عليه وبتاعه والكلام ده، هو ده حرام؟ رد عليه، هو مباح فيه؟ اذا الشيء قد يكون مباحا في ذاته فيكتسب الحرمة من، اكتسب الحرمة من القرائن. الميكروفون ده مباح ولا حرام؟ مباح، صح الكلام كده؟ لكن يجي واحد يغني فيشتريه عشان يغني فيه، يبقى حرام ولا حلال؟ حرام. لذات الميكروفون؟ لا، لما الميكروفون ده احنا بنقول فيه محاضرة علمية وبنقرأ في القرآن وبنقول في الخطبة، صحيح؟ لكن ليس لذاته. فيه يقول لك هو الميكروفون حرام، ما بتكلمش في الميكروفون، انا بتكلم في القرائن المحيطة دي اللي هي الاغاني والموسيقى اللي استخدام اللي انت هتعمله، الوسيله التي انت اشتريت من اجلها الايه؟ الميكروفون ده. وضحت المساله كده؟ فالشيء قد يكون في ذاته، قد يكون في ذاته مباح، ولكن تحتف به القائم فتجعله ايه؟ تجعله حراما، تجعله حراما. زي مثلا ايه؟ لو جينا تتكلم مثلا في الكوره، لو جيت تتكلم في الكوره، كره القدم، الكوره دي في ذاتها، في ذاتها، في ذاتها، مش هقول لك مثلا دي فيها تفصيل، مش هقول لك حكم الفريقين لما يلعبوا من غير فلوس كمان، من غير فلوس، لكن في غالب ومغلوب، في غالب ومغلوب، مفهوم؟ ان في حاجه له، له مجرد، له مجرد، لكن في غالب ومغلوب، ولو من غير اي حاجه، مفهوم الكلام؟ الامام مالك رحمه الله عليه يقول لك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ليه؟ يقول لك لان مجرد الغلبه تورث الضغينه في قلب العبد ولو لم يكن به مال. مش ده بحث الان، ده بحث ان شاء الله هنتكلم فيه في الضابط، في الفرق بين القمار والرهان، واضح؟ الضابط في الفرق بين القمار والرهان والقرعه، مفهوم؟ ضوابط الفرق بينهم، وما هو الحلال وما هو الحرام، وايه معنى القمار اصلا؟ لان انت لما تسمع القمار، قلت لك مليون مره لا تحكم المصطلحات على ما تربيت عليه. يسمع كلمه القمار دي يعني ايه؟ قعدت قمار في خماره مثلا، مفهوم؟ وقاعدين بيلعبوا الروليت ويحطوا فلوس ومين اللي يكسب. مش ده القمار بس، لا، ده القمار اوسع من كده بكتير قوي، مفهوم؟ ستتعجب من معنى كلمه القمار عند كلام الصحابه، من ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وانس بن مالك والتابعين وتابعين وعبد الله وسعيد بن المسيب، شيخ الاسلام ابن تيميه، الامام مالك، الشافعي، احمد. الضوابط دي بكتير في الفتوى بيخلط بينها العبد، لذلك وضعها القرافي في كتاب الفروق. تعرفين الفروق؟ وضعها القرافي في كتاب الفروق، اتكلم فيها ابن رجب في كتاب القواعد، اللي بيتكلم فيها الاصوليين بيحطوها فين؟ في كتبهم، في كتب الاصول، في كتب القواعد، عشان يفرقوا، يفرقوا بينها. لكن انا عايز اتكلم، هنخليها المساله مباح، الاصل فيها الاباحه، مفهوم الكلام؟ لكن في قرائن احيطت بها صار عليها ولاء وبراء بين الفريقين، صار في ولاء وبراء، صح الكلام؟ وصار فيها غيبه ونميمه، وصار فيها سب ولعن بل وقتال، وممكن يوصل امر الموت وضرب وسب، ويا ابن كذا وده ابن كذا ويشتم في كذا. يبقى بعد اذنك ما تجيش تتكلم في الكوره كحكم لذاتها، لا، احنا بنتكلم في ايه؟ انت دلوقتي بتتكلم في قرائن محيطه، دعوها فانها منتنه، ده صار فيها تحزب، صار فيها تحزبات جاهلية، عصبية جاهلية، اللي هي ما كانت قبل الإسلام، زي ما كان مثلا كل واحد قبل الإسلام يتعصب لقبيلته، لا، ده صار دلوقتي كل واحد يتعصب لإيه؟ للفريق بتاعه، لدرجة يا مؤمن إن لو واحد بيصلي ولابس فانلة الأهلي، والتاني جنبه لابس فانلة الزمالك، والتالت جنبه لابس فانلة مش عارف إيه، ولابس فانلة كذا، تلاقيهم بيبصوا لبعض يعني بشمئزاز. هو انت ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تلمزوا انفسكم، ولا تنابزوا بالالقاب، تلمزوا انفسكم. خد بالك من كلمه انفسكم دي، سمى اخوك في الاسلام نفسك، يعني مفيش حد يلمز نفسه، لكن سمى الاخوان ايه؟ الاخوه يعني مع بعضهم البعض، سماهم نفس. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بالالقاب بئس الاسم الفسوق، يبقى صار ايه؟ فسوق. تحزبات والعصبيه الجاهليه دي، النبي عليه الصلاه والسلام قال دعوها فانها منتنه، منتنه. يبقى التحزبات دي والعصبيه دي والسب والشتم واللعن والى اخره، يبقى ما تجيش تكلمني عن الكوره في حكم لذاتها، لا ده اقترن بها اشياء وقرائن تكتسب منها الحكم. وخد بالك القرائن دي ما تعرفش تشيلها، هناك قرائن تزداد حتى تصير كأنها من الشيء نفسه، ما تعرفش تشيلها. فصار المسلمون يشتم بعضهم بعض مسلمين، وصار المسلمون يسب بعضهم بعض، بل ويضرب بعضهم بعض، ويقول له انت ابن كذا، يقول له انت ابن كذا، يقول له انت مش عارف ايه، وده الحكم عمل ايه، وده ضرب مين، وده سب مين، وده انت شفت اللي مش عارف ايه. الله يفهم اشياء ما تستطيع انك تزيلها. يبقى خد بالك القرائن دي ما ينفعش انك تيجي تتكلم ما حكم كره القدم. والله الاصل في الاشياء الاباحه، انت راجل جاهل، انت راجل جاهل مش فاهم حاجه. ده خد بالك كمان المساله في ذاتها هتعرفها ان شاء الله، ممكن نتكلم فيها الجمعه المقبله باذن الله تعالى. لكن سلمنا ان المساله مباح، لكن انظر لايه، انظر للقرائن المحيطه، والقرائن دي صارت من ذات الشيء ما تعرفش تزيله، ما تعرفش تزيله. اذا صار هنا تعطيها حكم الايه، رده الحرمه، تعطيها هنا حكم حرمه. ده اذا كان مالك يقول لك مجرد المغالبه، مجرد المغالبة، والإمام أحمد يقول لك مجرد المغالبة فقط، يعني هنلعب، هيلعب حاجة فيها واحد هو اللي هيكسب، يقول لك مجرد المغالبة هذه تورث الضغينة، شاء المغلوب أم أبى، حتى لو بغير فلوس. يبقى تيجي من هنا حكم البلاي ستيشن، مين هيلعبوا؟ اللي بيلعبوا على حق، العيال بيلعبوا على حقه، اللي يكسب هو اللي ايه، هو اللي يدفع، هو اللي يدفع. ما هو ده من القمار، ده بقى اللي ما فيش عالم على وجه الارض يحله ابدا. اما تسمع المسألة دي والقمار والرهان والقرعة، ما تفهم ايه المباح ايه المحرم، تتضح لك الامور، تحس بالغربة، تحس بيه بالغربة اللي احنا عايشينها، اللي الاسلام يعيشها. فهم الكلام؟ يبقى ترجع بقى ايه لاصل المسألة، ان الشيء قد يكون مباحا في ذاته، فبالقرائن التي تحيط به يكتسب الحرمة، او يكتسب الوجوب، او يكتسب الايه، الوجوب. قد يكون واجب يا شيخ ولي، قد يكون واجب لانه وسيله الى واجب فاخذ حكم. السحور، اكله السحور إذا كان العبد لن يستطيع أن يقيم صلبه في الصيام فرض رمضان إلا بأكلة السحر، فأكلة السحر المباحة صارت واجبة، واجبة، لأن بأكلة السحر دي إيه؟ ها؟ سأقيم صلبي بها طول اليوم، أعرف أصلي، أعرف أقرأ قرآن، أعرف أقيم الفروض اللي عليا. مفهوم الكلام؟ يبقى صارت أكلة السحر دي إيه؟ لذلك ابن حزم بقى مش يقول لك مباحة في ذاتها، لا، ده ابن تيمية وابن القيم يقول لك هي في ذاتها مباحة أو مستحبة، ولكن إذا لم يتم الواجب الذي هو فرض رمضان إلا بها فصارت واجب. لا، ده ابن حزم يقول لك هي في ذاتها واجب، هي في ذاتها، عارف يعني في ذاتها واجب؟ يعني لو أنت مثلا متعشي وأنا شبعان، طب أنا شبعان، ابن حزم يقول لك لازم تقوم قبل الفجر حتى لو تشرب مية، يقول لك لازم تقوم واجب. يبقى ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب. الشيء قد يكون ليس واجب، قد يكون امر كفائي، يعني اذا قام به البعض يسقط الاسم عن الاخرين، لكن يكون بك انت واجب. احنا عايزين نغسل ميت، يبقى بغض النظر عن من هو الذي يغسله، صح الكلام؟ لكن مفيش في المنطقة غيرك، انت اللي تعرف تغسل على السنة، صح الكلام؟ يبقى صار عليك واجب. مفيش غيرك بيعرف يقرأ قرآن، يبقى صار القيام عليك في الإمامة بيه واجب، مش فرض كفائي، لا، مفيش غيرك، انت اللي هتصلي، خلاص الكلام؟ يبقى الشيء قد يكون في ذاته، افهم بقى ده اسمه الفهم في الأصول، الفهم في العلم، يبقى الشيء في ذاته قد يكون مباح، قد يكون فرض كفائي، قد يكون مستحب، صح الكلام؟ لكن الشيء المباح ده قد ينتقل إلى أن يكون واجب، لأنه وسيلة إلى واجب أو وسيلة إلى محرم. وهو ده بيأكل عشان يستعين بهذه الأكلة على الصيام، وده بيأكل عايز أكل أكلة حلوة، ليه؟ عشان هروح أدي أحمد علقة يبقى فيه صحة موته، يبقى هنا أخذ إيه بالأكل ده الاسم، الاسم مع أنه في ذاته مباح، لكن بالقرائن المحيطة دي أخذ بالحكم. الأذان يا شيخنا؟ طيب لسه. يبقى فهمت كده إن ما تنظرش للحكم في ذاته خلاص، لكن انظر لإيه؟ للقرائن، القرائن المحيطة به عشان تعرف تخرج الحكم كما ينبغي، صح الكلام؟ كويس. يبقى احنا اتكلمنا كده في مسألة المرض وفي مسألة النوم، يبقى فهمنا كده بأن النوم قد يكون عارض للتكليف لأمر الصلاة، والنوم لهذا العبد قد يكون لا يكون آثما، لكن قد يأثم العبد متى؟ إذا لم يأخذ بالسبب، وهو ينام وأصلا ليست الصلاة في ذهنه أصلا، فهذا يأثم به العبد. واضح الكلام؟ مسألة الإغماء، تفضل.